اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. يعني هذا التنبلة الذي ذكره ابن كثير، أن يكون الساحر على ذكاء أو من يمثل الساحر، وأن يكون السامع له ضعيفا ساذجا، فهذا لا شك يؤثر عليه، حتى أنه من الترهيب الذي يحصل له يفقد إحساسه فينقاد لما يطلب منه. نعم. وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. الفراسة أمر صحيح لا إشكال فيه، وهي كما قال ابن القيم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، وقد تكون فيما يتعلق بقراءة الوجوه، وهذه أيضا ذكرها ابن القيم، وهي ليست بالأمر، والله عز وجل قال تعرفهم بسيماهم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول، أي تميزهم. ولا شك أن الإنسان دقيق النظر قد يميز حال الإنسان من اضطراب أو من استقرار وطمأنينة من حاله، من حركته، من لباسه، من هندامه، قد يميز في ذلك، هذا لا مانع منه. فتغير حال الإنسان وبعض ما يصدر منه من أفعال، وكذلك بعض ما يظهر منه، يدل على ما وراءه من استقرار أو من خوف أو من نحو ذلك. والفراسة علم، وكان بعض السلف يذهب إلى البوادي وينظر في حال الناس، وكان عند العرب فراسة، حتى قيل لرجل هل رأيت أناسا يمرون هنا؟ قال نعم، قال لا لم أرهم، ولكن مر من هنا رجل بعكاز ومعه شاة عوراء عرجاء، فقالوا له كيف علمت ذلك؟ قال أما رجل بعكاز فيظهر في الأثر، في أثر سيره، وأما الشاة العوراء فإني رأيت أنها تأكل من جانب الزرع ولا تأكل من الجانب الآخر، ذلك يدل على أنها فيها عور، وأما في كونها فيها عرج فإن إحدى حوافرها أضعف من الثلاث. هذه الفراسة التي يعني يؤخذ بها. ومن الطرائف التي تذكر هنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال تعلمت الفراسة في اليمن، قال فعندما كنت قافلا إلى مكة راجعا إلى مكة، وكنت مما تعلمته أن الرجل إذا كان على صفة كذا وكذا أنه يكون فيه شيء من الحقارة والمكر والتلاعب، قال فوجدت رجلا بهذه الصفة استضافني وأكرمني وأعطاني من العشاء، قال فبت تلك الليلة في ضيق حال، لأن كل ما تعلمته يعني ظهر لي في آخر الأمر أن هذا غير صحيح، هذا الرجل وجدته على هذه الحال وما وجدت منه إلا حسن الكرم. قال فلما أصبحت في الصباح أودعه قلت له جزاك الله خيرا، قال وما جزاك الله خيرا؟ أعطني مالا للعشاء والمبيت. قال ففرحت يعني أن ما درسته الحمد لله لم يذهب سدى. فالشاهد من هذا أن علم الفراسة علم صحيح، وهو يكون في من عنده دقة النظر والتأمل، ليس لسوء الظن، سوء الظن لا صلة له بالفراسة، وإنما دقة النظر في حال الناس وفي وجوههم وفي نحو ذلك، فهذا لا شك أنه يؤخذ به. لكن ما يسمى بقراءة الوجوه المعاصرة هذا تكلف لا حقيقة له، أو تعرف شخصيتك من رقم جوالك، وتعرف شخصيتك من آخر حرف من اسمك، وتعرف كلام فاضي، هذا هذا لا يصح ولا يجوز تصديق مثل هذه الخرافات. فلا صلة لهذه الأمور لا في شخصيتك لا، وتعرف شخصيتك من رنة جوالك، هذه من العجائب. طيب والذي يغير كل يوم الرنة هذا وش يصير؟ مضطرب؟ لا يستقيم مثل هذه الأمور. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وانظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الآية قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اليهود كانوا يقولون: يا محمد راعنا، من الرعونة، من الرعونة. وكان الأنصار يقولون: راعنا أي انظر لنا وانتظرنا واعتني بنا ونحو ذلك من المعاني النافعة. لكن لأن اليهود كانت تقول هذه اللفظة بهذه المعاني القبيحة، أمر الله جل وعلا بعدم قولها، وهذا فيه عدم المشابهة لهم، عدم المشابهة لهم. وقال أهل العلم أيضا فيه أن من نهى الناس عن شيء دلهم على بدله المباح، يكون بديلا مباحا لذلك وليس بديلا ممنوعا، إن هذا يكون من تغيير المنكر بمنكر. فإذا معنى وقولوا انظرنا أي انتظرنا، أي انتظرنا. وقد سبق معنا أن النظر في اللغة تأتي على ثلاث استعمالات، فإن عديت بإلى كان المراد منه النظر، نظر العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها. وإما أن تكون بمعنى التمعن والتفكر، وهذا إذا عديت بفي. قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت، يعني يتمعنون، ليس المراد نظر العين. وإما أن تكون المراد منها الانتظار كقول الله جل وعلا هنا في الآية: وقولوا انظرنا، وهي لا تعد بشيء، كما في قول الله جل وعلا: قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا، أي انتظرونا. فمعنى النظر هنا الانتظار. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم، وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. نعم. التشبه بهم نهينا عنه، ونهينا أيضا أو أمرنا أيضا بمفارقتهم، ليس فقط بعدم التشبه بهم. إذن الموقف منهم على جهتين، عدم التشبه هذا أمر، ومفارقتهم ومخالفتهم هذا أمر آخر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث خالف اليهود والنصارى، وفي أحاديث أخرى من تشبه بقوم فهو منهم. إذن التعامل معهم أن يكون بعدم التشبه بهم، ويكون أيضا بمخالفتهم فيما هو من خصائص دينهم أو له صلة باعتقادهم. نعم. وعن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك، وعنه أيضا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا فقولك عاطنا. وقال عطاء كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، ليست للتبعيض، وإنما يراد منها أن جنس أهل الكتاب وجنس المشركين ما يحبون ولا يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهنا تنبيه أن خير الله جل وعلا لا يمنعه كراهة كاره ولا يجلبه محبة محب أبدا، خير الله لا يجلبه محبة محب ولا يدفعه كراهة كاره، فهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء وفضله عميم جل وعلا. قال في الآية والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم الكبير، كما وكيفا كما قال العلماء، هو العظيم في الكبير في كيفه وفي قيمته، وكذلك في كثرته، في كثرته. في قول الله جل وعلا والله يختص، يختص إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية، فتكون لازمة إذا كانت بالمعنى يكون على معنى ينفرد برحمته من يشاء، وتكون متعدية إذا كان على القول بأنها بمعنى يخص برحمته من يشاء، يخص برحمته من يشاء. وعلى كل حال فالمعنى متقارب، وهو أن الله جل وعلا يهب لمن يشاء هذه الرحمة كما أنه يمنعها عمن يشاء سبحانه وتعالى. وإذا كان الله ذو الفضل العظيم وهو ذو الرحمة فيلتجئ الإنسان إليه ويطلب الخير منه، ويعلم أن ما قضاه الله جل وعلا له من الخير لا يمنعه مانع من البشر، وأن ما قدر الله جل وعلا عليه من البلاء لا يدفعه دافع من البشر، فالأمر بيده سبحانه وتعالى إعطاء ومنعا. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال ابن عباس: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال السدي: نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يعني هذه كانت آية ثم نسخت لفظا وحكما. نعم. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. كذلك أصول الاعتقاد لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، ولذلك الشرائع كلها اجتمعت على أصول الاعتقاد، من إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى والصفات، ومن إثبات التوحيد لله جل وعلا، ومن أمور العقائد والجنة والنار واليوم الآخر، فإن هذه لا تنسخ وهي مجمع عليها بين جميع الشرائع. نعم. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. لخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، يعني كان هناك دليل شرعي فرفع هذا الحكم بدليل شرعي جاء بعده، ولا بد في أمر النسخ من معرفة التاريخ، من معرفة التاريخ. ثم ذكر الشيخ يعني بعض أنواعه، قال: فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل. قال العلماء: نسخ الأخف بالأثقل مثل حد الزنا، فإن الثيب ترجم والبكر تجلد مع تغريب عام، وكان قبل ذلك أن الثيب تحبس والبكر تعنف، فنسخ هذا الحكم إلى ما هو أثقل منه وهو إقامة الحد. وعكسه نسخ الأثقل بالأخف، يعني يكون الحكم أثقل ثم يأتي الناسخ أخف، وهذا هذا الكثير يعني في القرآن أو في الشرع. قالوا: ومثال ذلك مثلا أن كان الأكل والشرب محرما على من نام في الليل، إذا نام في ليالي رمضان في الليل، فإنه إذا قام قبل الفجر لا يجوز له لا أن يأكل ولا أن يشرب ولا الجماع ولا غير ذلك، فنسخ هذا بقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، وأن الإنسان إذا نام فلا يجب عليه أن يبدأ الصوم، إنما يبدأ صيامه من طلوع أو من الفجر. قال: والنسخ لا إلى بدل، يعني النسخ إلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم ولا يأتي بدل عنه، ينسخ الحكم ولا يأتي بدل عنه. من ذلك أن الله جل وعلا فرض على المؤمنين أن يقدموا صدقة عند مناجاتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وإلى غير بدل، يعني ما يجب على من يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب حاجته أن يقدم صدقة. وهناك النسخ لا مساو، وهو الحال الرابعة، ومثال ذلك تحويل القبلة، فهذا أمر مساو، كان الاتجاه إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة، فهذا أيضا من النسخ. والنسخ أمر مجمع عليه،